لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. أن هذا منهج الله، وهذا دين الله، مش دين بشر، مش دين ملك من الملوك. إذا مات الملك مات الدين، ولا دين تاجر من التجار. لا، ماذا دين الله؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظه الله سبحانه وتعالى بأن قيض له من يقوم به، وهيأ أناسا وارتضاهم واصطفاهم إلى أن يقوموا به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون مبتدعين لا مبتدعين، ومقتدين لا منشئين. نعم، اتبع ولا تبتدع، واقتدي لا تبتدي. اقتدي، لا تكون أنت منشئ محدث من عند نفسك. مبتدي يعني محدث، مبتدع أعوذ بالله. فمن هذه الكلمات أيضا لما سئل أين الله، قال الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. هذه المعية والإحاطة، معية العلم والإحاطة والهيمنة والسلطان. هناك معية خاصة، معية التوفيق، معية السداد، معية الإعانة، معية النصرة. قال كلا إن معي ربي سيهدين، أي معية نصرة، معية خاصة. بل هذه معية خاصة الخاصة التي تتعلق بشخص، وأما المعية الخاصة فهي التي تتعلق بوصف. فنحمد الله. قال الله في السماء، صريح القرآن، أأمنتم من في السماء؟ كلام كله الله حديث الجاري صحيح، كما في صحيح مسلم. معاوية بن الحكم السلمي صحابي الجليل رضي الله عنه، لما لطم الجاري بسبب شاة فقدت، صكها صك على وجهها لطمها، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتقها. تفضل شيخ. فقال له قبل أن تعتقها ائتني بها. فلما جاءت قال لها أين الله؟ لا إله إلا الله. في الفطرة مستقر، أين الله؟ في الفطرة مستقر،